بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الطريق الى طلب العلم؟ طالب العلم لا يصلح ان يكون طالبا بالعلم بغير قرآن. في علم بيبقى فرض عين على كل مسلم، في علم بيبقى فرض كفايه. دي الرساله اللي كان بيحملها ربيعي بن عامر وقالها لرستم قائد جيش الفرس لما ساله من انتم ومن الذي جاء بكم الى هنا، قال له ايه؟ لخص له بقى وظيفه المسلم، قال له نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد. والله والله اني لادخل في الصلاه فاحمل هم خروجي منها. اخش في صلاه قيام الليل كده اقول يا بقى انا هقولها بعد ساعتين، هسيب الصلاه بتاعت قيام الليل. حاسس كده بانه متضايق ان هو يسيب قيام الليل. الطريق الى الجنه. افلح قوم اذا دعوا وثبوا لا يحسبون الاخطار ان ركبوا. إني أرى ما لا ترون، أطت السماء يعني أن تعان وحق لها أن تأتش به، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكب. أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، من أول هؤلاء قارئ القرآن. يا ابن عبد الله هل لقاتل المؤمن توبة؟ قال أجل له توبة. فمش الرجل بعدها بدأ يا جماعة لي واحد تاني، قال يا ابن عباس هل لقاتل المؤمن توبة؟ قال له لا ليس له توبة. قال له ابن عباس الرجل الأولان جاءني ودموع توبة في عيني، الثاني بقى جاني بقى والشرار يتطاير من عينيه، راح ايه؟ راح يقتل. فأردت أن أمنع قتل مؤمن فقلت ليس له توبة. أفلح قوم إذا دعوا وثبوا لا يحسبون الأخطار إن ركبوا، سارون لا يسألون ما فعل الفجر ولا كيف مالت الشهب. كان احد السلف يقول اذا رايت من هو اصغر مني قلت هو خير مني سبقته الى المعاصي، واذا رايت من هو اكبر مني قلت هو خير مني سبقني الى طاعه الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الطريق الى الجنة. النهارده تلاقي الراجل قاعد على قهوه وعمال شيش بيش يقول لك ايه؟ يغوص حلال ومكروه فمزاك وشغال عمال يفطر، ربنا عافينا وعافيه. هنخش بقى على زمن الصحابه. سيدنا معاذ بن جبل الشباب مات ولم يجاوز من العمر 33 سنه وفي بعض الروايات 28 سنه. طلب العلم قد ايه سيدنا معاذ؟ 9 سنوات. قال الإمام البخاري عن نفسي أحفظ 100,000 حديث صحيح وأحفظ 200,000 حديث ضعيف. شهادة حصيلة حفظ الإمام بالسند والمتن 300,000 حديث. مالت الشهب. أفلح قوم إذا دعوا وثبوا لا يحسبون الأخطار إن ركبوا، سارون لا يسألون. أيها الأحبة في الله، إخوانكم في تسجيلات صوت الجزيرة الإسلامية يسرهم أن يقدموا لكم هذا الإصدار الطريق إلى الجنة لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، ونحن الليلة على موعد مع درس جديد بعنوان طلب العلم والطريق إلى الجنة. في الحقيقة درس الليلة أنا بعتبره من أهم الدروس، إن طلب العلم هو ده فعلا اللي هيوصلك بفضل الله. لو تعلمت العلم مخلصا لله جل وعلا تعمل بهذا العلم تدعو إلى الله بهذا العلم فعلا يبقى طريقك للجنة. اسمع لقول حبيبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هي دي تسوي دي على طول. وإن كان الإنسان لو دخل الجنة فلن يدخل بعمله وإنما يدخل برحمة الله عز وجل، لكن من باب يعني أن الله عز وجل قال ورحمتي وسعت كل شيء، فمن باب حسن الظن بالله جل وعلا إحنا لما نطلب العلم ونعمل بهذا العلم وندعو إلى الله إن شاء الله ندخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه الطبراني في الكبير والبيهقي بسند صحيح يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، فرض عليك إنك تتعلم العلم. زاد بعضهم ومسلمة، يعني طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. الحقيقة الزيادة دي ضعيفة، الزيادة دي ضعيفة لكن معناها صحيح. ده زي قول النبي صلى الله عليه وسلم، ده زي قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وده للذكر والأنثى. وزي قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وده برضو للذكر والأنثى. فالحقيقة العلم أجل مطلوب، أعظم حاجة تطلبها في الدنيا وأغلى حاجة تطلبها في هذه الدنيا هي طلب العلم الشرعي. ليه؟ لأن من خلال العلم ده تستطيع أن تعرف ربك عز وجل، وإنت لو عرفت ربك هتحب، لأن ربنا سبحانه وتعالى يحب لذاته ولا يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى. فده فيعني ولذلك قال جل وعلا إنما يخشى الله من عبادي العلماء. فده ولذلك كان أخشى الناس لله عز وجل هو أعلم العلماء وسيد الأتقياء وحبيب رب الأرض والسماء. مين ما تصلى عليه؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، اللي قال عن نفسه بقى كما في الحديث الذي رواه مسلم أما إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية. طيب العلم أفضل يا جماعة ولا فلوس؟ يعني لو قلت لك النهاردة تبقى مليونير ولا تبقى عالم؟ تبقى عالم أفضل. ليه؟ سيدنا علي بيقول كلمة جميلة قوي رضي الله عنه وارضاه، بيقول العلم خير من المال. ليه؟ قال فالعلم يحرسك وأنت تحرس المال. سبحان الله. برضو في قول تاني سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قال قيمة المرء ما يحسن. فإن كان الإنسان في أمور الدنيا العادية، يعني لو كان واحد نجار ولا صناعي في أي مهنة، لو كان بيحسن الصنعة دي يقول لك أنا بحب صنعتي. ليه؟ لأن أنا ماهر فيها وبأحسن في هذه الصنعة. فما ظنكم بمن يحسن طلب العلم والعمل بالعلم والدعوة إلى الله عز وجل من خلال هذا العلم؟ فقيمة المرء إيه؟ قيمة المرء ما يحسن. اسمع لقول حبيبي صلى الله عليه وسلم، إنما أحسنها أسمنا كنا إيه؟ أنواع الناس اللي عايشين في الدنيا ديت لأربع أصناف. حديث رواه أحمد والترمذي سند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، أربع أنواع من البشر: رجل آتاه الله مالا وعلما، عالم وعنده فلوس. طب لما يكون عالم وعنده فلوس يقدر بقى يتصرف في هذا المال من خلال إيه؟ من خلال معرفته لشرع الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمة، ويصل به إيه؟ رحمة. شوف النبي قال إيه؟ قال فهذا بأعلى المنازل. ده فين؟ ده في أعلى المنازل. خدت بالك؟ طب الثاني بقى ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، عالم برضه بس فقير، لكن برضه العالم حتى لو كان فقير يعلم كيف يتعامل مع شرع الله عز وجل ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم فهو صادق النية. خد بالك بيتعلم النية، لأن النية دي يا جماعة عليها كل مضار العمل. يعني العمل بغير نية كالإنسان بغير رأس، كالجسد بلا رأس، جسد بلا رأس يعيش لا يموت. فالعمل بغير نية لا يقبل. يعني لو إن واحد صلى بغير نية ما نواش بهذا العمل لا وجه الله ولا غير وجه الله عز وجل لا يقبل. طب لو صلى وأراد بهذه الصلاة غير وجه الله، يعني أراد بهذه الصلاة السمعة والرياء ولا شهرة بين الناس، برضو لا يقبل. فلا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لله وإذا كان على سنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الرجل الثاني عالم ما عندوش فلوس، فهو صادق النية، وكما قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعلموا النية. ليه؟ قال فإنها أبلغ من العمل، تقدر تتحصل من خلال نية بس على أشياء كثيرة جدا. شوف أذكرك بقول النبي عليه الصلاة والسلام حديث رواه مسلم من سأل الله الشهادة بصدق هيروح فين؟ بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش. وإن مات فين؟ على فراش. يبقى ميت على السرير بتاعه يا جماعة، ويوم القيامة يلاقي نفسه في زمرة الشهداء. ليه؟ بالنية. والنية فين؟ محلها القلب. خدت بالك؟ يبقى إيه؟ فهو صادق النية. هيعمل إيه هذا العالم؟ يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل يقول صلى الله عليه وسلم، فهما في الأجر سواء، الأولان والثاني، هذا بعمله وهذا بنيته. الصنف الثالث اللي يحصل بقى، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما. واحد ما شاء الله عنده مليارات ولكن ما عندهش دين، ما عندهش لا دين ولا علم في الدين سبحان الله، فهو لا يعرف لله فيه حقه ولا يصل به رحمه. ده فين ده بقى؟ شوف النبي بيقول لك ايه، فهذا بأخبث المنازل سبحان الله. ده كل بقى همه انه يشبع ويتمتع، مع ان سبحان الله كتير من الناس مشغولين يا جماعة بشهوة البطن والفرج وحياتهم ومتعهم، مع ان الدنيا كلها ما تساوي عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضة. ومن نعم ربنا علينا زي ما قلنا بكده اكتر من مرة، ان ربنا رزقنا بمعدة خرصة. في ناس عايشة عشان تاكل مش بتاكل عشان تعيش، يعني ممكن يقضي حياته كلها في انه هو بيفطر يفكر هنتغدى ايه، وهو بيتغدى يفكر هنتعشى ايه، وهكذا كل شغله في حياته على ايه، على مسألة الاكل والشرب بس، مع ان زي ما قلت لك من نعم ربنا علينا انه رزقنا بمعدة خرصة. لو اكلتها كباب مش هتلاقي فكس كده طالع من بقك بيقولك نشكر السيد فلان الفلاني على انه اكلنا كباب. طب لو اكلتها فول مش هتعمل لك محضر في اسم مدينة نصر. يعني في النهاية ايه، هي معدة خرصة، انتهت المشكلة. فكل المشكلة فينا يا جماعة في الخمسة سنتي بتاعت التذوق. عد الاكل من الخمسة سنتي ودخل على البطن بفضل الله يستوي في ذلك الكباب والفول، خلاص انتهت المشكلة، ما يسوى اي شيء. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب في يوم من الايام دخل على زوجته ام كلثوم فقال يا ام كلثوم ما عندك من الطعام؟ قالت ما تحت السرير. فبص تحت السرير فلاقي بعض فتات الخبز او بعض فتات الخبز وبعض حصات الملح. سبحان الله، يدوب خد شويه فتفيت خبز كده وكلهم مع بعض حصات ملح كده وشرب ورم شويه ميه ومسح على بطني وقال الحمد لله، ويل لمن ادخله بطنه النار، ويل لمن ادخله بطنه ايه النار. النهارده نسأل الله العفو والعافية، ممكن تلاقي الواحد ايه واكل كباب واخد بالك، ولما تسأله اخبارك يقول لك الحمد لله الاسلام بخير واخد بالك، ولو كان فول تيجي تسأله اخبارك يقول لك واسلامه. فيعني المسألة يعني ايه سبحان الله، كتير من الناس يا جماعة عايشين عشان بطنهم، نسأل الله العفو والعافية. وده دليل على ان الانسان ده مش عايش لهم الدين، يعني مش شايل هم الدين بالمرة. طب الصنف الرابع يقول صلى الله عليه وسلم، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، لا لا عنده فلوس ولا عنده دين ولا عنده علم سبحان الله. طب لما يتخذ قدوة يتخذ مين، الأول ولا الثاني؟ لا يتخذ الثالث اللي هو عنده فلوس بس ما عندهش دين، فيقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل يقول صلى الله عليه وسلم، فهما في الوزر سواء، هذا بعمله وهذا بنيته. يبقى واحد عنده فلوس وبيتمتع والتاني ما عندوش فلوس خالص عايز يتمتع زيه، والاتنين ما فيش علم، شوف قد ايه يقول يا ريت نعمل زيه، يا سلام لو معايا فلوس كنت اسافر بقى جزر هوليود واروح بانجوك ومش عارف ايه واتغدى سمك في استراليا وضفادع في فرنسا، يعني سبحان الله حياته كلها ايه عايز يتمتع بس، ليه؟ ما فيش علم وما فيش دين. يبقى ايه اللي فضل يا جماعه بقى في الحديث ده بقى، ايه اللي فضل الاولاني على الثالث؟ الاولاني ربنا اتاه ايه، مالا وعلما، عالم وعنده ايه وعنده فلوس. طيب والتالت عنده فلوس وما عندوش علم ولا دين سبحان الله. اللي فضل الاول على التالت هو العلم، شوف قد ايه. فلذلك العلماء بيقولوا ايه، فالعلم ممدوح لذاته، العلم في حد ذاته كده يمدح، فاهم ازاي؟ اما المال فلا يمدح المال الا اذا استعمله الانسان في طاعه الله سبحانه وتعالى. لذلك انا عايز اسالك سؤال صغير خالص، بس بعد ما اتصل على حبيبك صلى الله عليه وسلم، انا عايز اسال سؤال للجماعه اللي قاعدين، هل حد فيكم يعرف واحد من الأغنياء أو المليونيرات اللي كانوا عايشين في زمن الإمام مالك أو الإمام البخاري؟ أظن ما حدش معروف صح ولا لا؟ العلم هو الذي خلد ذكر الإمام مالك وهو الذي خلد ذكر الإمام البخاري، المال لم يخلد ذكر الأغنياء اللي كانوا عايشين في عهد الإمام مالك والإمام البخاري، خدت بالك؟ فالعلم يخلد ذكر صاحبه والمال لا يخلد ذكر أحد. اسمع لقول حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري ومسلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ده منطوق الحديث. طب مفهوم الحديث بقى، ومن لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين، هتبقى زي قول الله عز وجل إن بعض الظن إثم، يبقى يفهم من هذا الكلام إن في ظن أيضا مفهوش إثم صح ولا لا؟ يفهم من منطوق الآية شيء ومفهوم الآية حاجة تانية. وخد بالك بقى، في علم بيبقى فرض عين على كل مسلم، وفي علم بيبقى فرض كفايه. على سبيل المثال ندي مثال بسيط، فقه الطهارة. طبعا انت هتصلي كمسلم، انت مطالب بالصلاة، يبقى علم او فقه الطهارة واجب على كل مسلم. لازم تتعلم ازاي تغتسل، ازاي تتوضأ، صح ولا لا؟ وإلا هتصلي ازاي؟ طيب، وفقه الصلاة برضو واجب علينا. طب دخل علينا رمضان، يبقى فقه الصيام واجب على كل مسلم. طب انا معايا فلوس وعايز ازكي، يبقى فقه الزكاة واجب على مين؟ على اللي معاه فلوس وعايز يزكي. طب انا عايز احج، يبقى فقه الحج واجب على كل من اراد ان يحج. طب عايز اتجوز، يبقى فقه النكاح والطلاق واجب على كل من اراد ان يتزوج. فقه البيوع فرض عين على من كان تاجرا، اما يعني واحد زي حالات انا مش تاجر، طيب يبقى فقه البيوع ايه؟ ما هوش فرض عين علي، ده فرض كفايه. فاهم ازاي؟ انما فرض عين على مين؟ على اللي بيتاجر. ولذلك سبحان الله يا جماعه، ده كان ناس كتيره جدا بتخش الاسلام بسبب اخلاق الصحابه في البيع والشراء. يعني كان يجي واحد من دولة الأصفاء، والصحابة كان يعني انتشر الإسلام في شرق آسيا وشمال آسيا بسبب فضل الله سبحانه وتعالى أخلاقيات البيع والشراء. ناس عارفين فقه البيوع، عارفين آداب الطريق، آداب الأسواق، المعاملات، الأخلاق، مش ناسين هدفهم الأسمى اللي هو إيه؟ أنا عبد لله وبدعو إلى الله. وهي دي الرسالة اللي كان بيحملها ربعي بن عامر تلميذ النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. دي الرسالة اللي كان بيحملها ربعي بن عامر، وقالها لرستم قائد جيوش الفرس لما سأله من أنتم ومن الذي جاء بكم إلى هنا. قال له إيه؟ لخص له بقى وظيفة المسلم، قال له نحن قوم ابتعثنا الله ليه؟ لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. طب الكلام ده من خلال إيه يا جماعة؟ من طلب علم. هو نقدر النهاردة أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد بغير علم؟ طبعا لا يمكن. طب تعالى كلمني عن دي، ما عنديش علم. طب هكلمك إزاي؟ طب أنا أدعو الناس إزاي إذا كنت ما أعرفش حاجة؟ تعلم ولو شيء يسير وادعو به الى الله عز وجل، بس تعلم ايه؟ الصحيح. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو ايه. ماشي، اتعلم ايه وتعلم تفسير هذه الايه وسبب نزولها، وتعلم فقه هذه الايه وادعو بها الى الله عز وجل. خدت بالك؟ الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كانوا في الاسواق يعملوا ايه؟ واقف ما شاء الله غاضب بصره في امانه، البضاعه اللي حاططها قدامه لو فيها بضاعه يعني مش كويسه بيحطها على الوش مش تحت، شو قديه؟ وأمانة في البيع والشراء وصدق. سبحان الله، كان يجي الكافر من دولة يريد أن يشتري من واحد من الصحابة، عندك قمح؟ أيوة عندي قمح. طيب بكام؟ يقول له لأس لحظة واحدة، اللي جنبي ده بقى عنده قمح أفضل من اللي عندي. سبحان الله، في واحد في الدنيا مش عايز يبيع وبيوزع الزبون على اللي جنبه كمان، فيقول له أودينك يأمرك بهذا الخلق؟ يقول له أجل. يقول له كيف أدخل في هذا الدين؟ يقول له كذا، فأنطق الشهادتين ويدخل في الإسلام. يجي له واحد تاني، عندك شعير؟ أيوة عندي شعير، والشعير جيد جدا كمان، إيه رأيك؟ بس أخويا اللي هناك ده بقى ما باعش من أول يوم، فالله يبارك فيك اشتري منه عشان يرجع لأولاده بقوة اليوم. ياه، أنت دينك إيه؟ الإسلام. ودينك يأمرك بهذا الخلق؟ أيوة ديني يأمرني بهذا الخلق. فيدخل الرجل في الإسلام. كتير من الناس يا جماعة دخلوا في الإسلام بسبب البيع والشراء والأمانة سبحان الله التي يعني اتسم بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أيضا في البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. الحسد هنا يا جماعة بمعنى الغبطة. الغبطة يعني إيه؟ تمني ما عند الغير دون تمني زوال ما عند الغير. واحد مثلا ربنا رزقه بعربية، فأنا بقول إيه لما أشوفها؟ يا سلام، ربنا يبارك له فيها إن شاء الله ويحفظها له ويرزقني زيه، يبقى دي اسمها إيه؟ غبطة. إنما الحسد المذموم اللي هو إيه؟ لو شفته مثلا جاب عربية تقول يا سلام لو يخبط ده كده في عمود نور ولا ينزل في نار النيل. فاهم ازاي؟ لا، هو ده بقى الحسد دي المذموم. فالنبي بيقول ايه؟ لا حسد الا في اثنتين، الاثنين بس يا جماعه. شوف بقى الناس اللي عماله تحسد بعضها النهارده على دنيا وعلى سيارات وعلى فلان بنى الدور الثاني وفلان عمل العماره وفلان مش عارف ايه، لا ده ما يتحسدش عليه. فاهم ازاي؟ لا، اللي يحسد عليه بقى الحاجه اللي ايه؟ اللي النبي قال عليها. قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا، عنده مال اهو، بس عمل ايه بقى؟ فسلطه على هلكته في الحق. خدت بالك؟ طب الرجل الثاني، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. عايز بس نقف وقفتين كده مع الحديث ده. الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله مالا فعمل ايه؟ فسلطه على هلكته في الحق. طب يعرف منين ان هو ده الحق؟ لازم يكون عنده علم. فكلمة فسلطه على هلكته في الحق ده أكبر دليل على إن الإنسان ده عنده علم، وإلا لو ما كانش عنده علم ما كانش عارف إن هو ده إيه، هو ده طريق الحق في إنفاق هذا المال. طيب، ولذلك سبحان الله الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة أبوه ما كانش عالم ولا حتى كان طالب علم، لكن كان دايما يا جماعة في صحبة أهل العلم، ولذلك كان أحد السلف الصالح يقول لك إيه؟ يقول لك كن عالما فإن لم تستطع فكن طالب علم، فإن لم تستطع فعليك أن تصحب أهل العلم، فعليك أن تصحب، فإن لم تستطع فعليك أن تصحب أهل العلم. خدت بالك؟ يعني أوعى تفارق أهل العلم لحظة واحدة. ليه؟ هم دول اللي عارفين الطريق الموصل إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى، هم دول اللي ممكن بفضل الله عز وجل ربنا يسخرهم لك ياخدوا بإيدك إلى الجنة، فلازم تكون في صحبة أهل العلم. أبو الإمام البخاري يا جماعة عند موته رحم الله على ابنه اللي هو مين؟ اللي هو الإمام البخاري رحمه الله رحمة مساء، قال له يا بني لقد تركت لك ألف ألف، يعني كام؟ يعني مليون. شو بقى مليون دي؟ بقى ده مبلغ طبعا ضخم جدا، ده احنا في السبعينات الواحد فينا لو كان سمع كلمة مليون يطب ساكت، يعني سبحان الله مبلغ ضخم جدا. شو بقى على عهد الإمام البخاري بقى، فبيقول له تركت لك ألف ألف، خد بالك مش شاهد، والله ليس فيهم درهم فيه شبهة. خدوا بالكم يا جماعة، دائرة الحلال أهل دائرة الحلال على فكرة كبيرة جدا، وبعديها على طول دائرة الشبهات أكبر كبيرة جدا، وبعدين دائرة الحرام صغيرة جدا. الناس دلوقتي عكسوا المسألة، يعني أكبر دليل على أن دائرة الحرام صغيرة قول الله عز وجل قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. خد بالك كلمة قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ده معناه إيه؟ ده معناه أن الأشياء اللي ربنا حرمها قليلة جدا والباقي كله حلال. هتبقى ولله المثل الأعلى، لما تيجي تدخل بيتي أقول لك لو سمحت بص الشقة كلها تحت أمرك، واخد بالك، لكن بس الأوضة دي بس ما تخشهاش، كل الشقة بل والدور الثاني كمان والثالث والرابع اللي أنت عايز يعملها، يعني روح في أي حتة إلا الأوضة دي بس. يبقى معناه إيه؟ معناه إن كل بيت ليك حلال إلا الغرفة دي بس، ولله المثل الأعلى. فربنا بيقول لك الحاجات البسيطة دي حرام والباقي كله حلال، يبقى قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم. فدايره الحلال اهي، بعديها على طول دايره ايه؟ الشبهه. لو دخلت من الحلال على الشبهه ممكن تقع في الحرام بسهوله، ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام ايه قال؟ الحلال بين، حديث في البخاري ومسلم، الحلال بين واضح والحرام بين برضو واضح، وبينهما بين الحلال والحرام امور مشتبهات او مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. طب نعمل ايه يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. طب واللي يقع في الشبهات، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يبقى انت في الحلال، طول ما انت في الحلال فانت بعيد عن الحرام. طب دخلت دائرة الشبهة خد بالك قربت من الحرام. فابو الامام البخاري رحمه الله رحمه الله بيقول لابنه ايه؟ بيقول له والله لا اعلم فيهم درهما فيه ايه؟ فيه شبهة، مجرد شبهة سبحان الله. فدي مسألة مهمة ان انت تتحرى مسألة الحلال من الحرام. طب نرجع للحديث السابق، يبقى لا حسد الا في اثنتين. في رواية تانية عند احمد والبخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ لا حسد الا في اثنتين، منهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل علمه الله القرآن، رجل علمه الله ايه؟ القرآن، فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار. حتى بقى العمل ايه بالعلم مسألة مهمة جدا، تمام؟ فسمعه جار له، واحد بقى اتعلم القرآن حفظ القرآن ما شاء الله طول الليل وطول النهار صلاة وقراءة قرآن وبكاء، فجاره سمعه فقال يا سلام يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. شوف ده في رواية تانية خارج الصحيح قال صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء. الرجل الثاني ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فكان له جار أيضا يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل، خارج الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم فهما أيضا إيه؟ في الأجر سواء. يبقى إذن لابد من العمل بالعلم. خدت بالك مش يجي النهارده واحد يختم القرآن وتلاقيه بيفعل الموبقات وبعيد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، بعيد عن هدي رسول الله، بيتعامل بالربا، بناته عريانين، زوجته مش محجبة، أولاده ما بيصلوش، ويقول لك في النهاية أنا ختم القرآن. لا، القرآن حجة لك أو عليك. والحقيقة يعني تحضرنا هنا قصة، كان في واحد كان شغال في إحدى الشركات، فكان مديره يعني كان شديد عليه شوية، فالمهم يعني كان دايما يعني أموره بالأوامر لازم تتنفذ في ساعتها. جه في مرة من المرات طلب منه طلب فيه معصية لله سبحانه وتعالى، فرجل يعني الموظف ده رجل الإنسان يعني نحسبه على خير، قال له لا ما أقدرش، أنا عندي نص من النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق، ما أقدرش. قال يا ابني أنت عايز تعرفني يعني إن أنت تعرف في الدين أكتر مني؟ أنا تفكر يا ابني إحنا كل حاجة عارفينها بفضل الله. طب أقول له حاجة بسيطة، بص كده فوق الرف، إيه اللي فوق الرف ده؟ قال له مصحفين. قال له والله حافظهم هما الاثنين. فسبحان الله يعني ناس كتيرة جدا فاهمة ان هو طالما خاتم القرآن يبقى خلاص هو كده وصل. لا، سيدنا عمر بن الخطاب حفظ سورة البقرة يا جماعة في 9 سنوات. ايه اللي خلى سيدنا عمر بن الخطاب بعينه يقدر فضل الله يختم سورة البقرة في 3-4 ايام؟ واخد بالك؟ ايه اللي خلاه اتأخر في ده كله؟ السبب كان لا يحفظ آية الا بعد ان يعمل بالتي تسبقه. يعني مثلا اتقوا الله يبقى لازم يتقي الله، بعد ما يتقي الله يحفظ الآية اللي بعدها، وهكذا. يبقى لابد ان تعمل بالقرآن، فالقرآن حجة لك او عليك. يبقى تتعلم العلم لتعمل به اولا، ثم لتدعو به الى الله سبحانه وتعالى. ولو حفظت القرآن اعظم لذة، اعظم لذة تثبت القرآن في قلبك، وفي نفس الوقت تحسسك كده بروحانيات ايمانية عالية جدا، ان انت تصلي قيام الليل بما تحفظ من القرآن. عارفين يا جماعة اللي بيصلي قيام الليل ايه اللي بيخليه يسيبه؟ ايه اللي بيخليه يسيب قيام الليل؟ عارفين ليه؟ بسبب انه ما عندوش قرآن، ما عندوش حفظ، ماسك المصحف في ايديه وفاتح عينيه وعمال بيقرا، فمش حاسس باللذه. اول ما يكون عنده ما شاء الله رصيد من حفظ القران في صدري، وما شاء الله وعمال بيصلي ويبكي ويخشع وما شاء الله، والايات بيسردها سرد معاه كده حاسس بيها بفضل الله سبحانه وتعالى، هتلاقيه بفضل الله مداوم على قيام الليل. سبب تركه لقيام الليل انه ما عندوش قران كتير في صدره. ولذلك قال ثابت البناني رحمه الله رحمه واسعه: كابدت الصلاه 20 سنة. كبت يعني ايه؟ يعني فضلت اجاهد نفسي في ان انا حافظ على قيام الليل 20 سنة، وتلززت به 20 اخرى. والله اني لادخل في الصلاة فاحمل هم خروجي منها، اخش في صلاة قيام الليل كده واقول ياه بقى معقولة بعد ساعتين هسيب الصلاة بتاعت قيام الليل، حاسس كده بانه متضايق ان هو يسيب قيام الليل رضى الله عنه وارضاه. خد بالك من حاجة كمان، لو انت تعلمت العلم وربنا اكرمك بنعمة الدعوة الى الله، هقول لك على حاجة بقى جميلة قوي، هتلاقي الكون ده كله، كل الكون ده والله بيدعو لك. يا سلام، ايه الدليل على كده؟ ما احنا مش هنذكر كلام الا بدليل، بس بشرط، ما احنا مش هنذكر اي كلام الا بدليل، بس بشرط تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: ان الله وملائكته، ركز معايا في الحديث ده، ان الله وملائكته واهل السماوات واهل الارض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر، لا يصلون على معلم الناس الخير. يا سلام، يبقى إن الله وملائكته، عدد الملائكة التي تصلي لك أو تصلي عليك يعني تستغفر لك قد إيه يا جماعة؟ اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم: إنه لا يدخل البيت المعمور. البيت المعمور ده فين يا شباب؟ البيت المعمور ده قبلة أهل السماء السبعة بس، مش بقول السماوات السبعة، لا، السماء السبعة بس. البيت المعمور ده على فكرة كمان كما قال ابن عباس هو بمحاذاة الكعبة الأرضية اللي في مكة، فهم زي؟ فلو سقط البيت المعمور لسقط فوق الكعبة. ولذلك في رحلة الإسراء والمعراج حبيبك صلى الله عليه وسلم لقى سيدنا إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور. ليه؟ لأنه هو الذي بنى الكعبة الأرضية، فاتفق له الحال بأن يسند ظهره إلى الكعبة السماوية. حتى لك مسألة عامل زي إنه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم من إمتى؟ منذ أن خلق الله الملائكة، وده كان قبل خلق آدم عليه السلام. يبقى إنه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك، فإذا خرجوا منه لا يعودون إليه إلى قيام الساعة. يبقى كل يوم 70,000، ثاني يوم 70,000، ثالث يوم، وهكذا إلى إيه؟ إلى قيام الساعة. كم عدد ملائكة السماء السبع؟ حد يعرف؟ حدش يقدر يتخيل. تمام؟ طب أمال بقى عدد ملائكة السماوات السبع كلها قد إيه؟ حدش يعرف. أهدي إليك حديثا آخر بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي بإسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، أطت السماء، يعني أن تعاند وحق لها أن طأت، شو ده؟ ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد أو راكع. يا سلام، كل الملائكة دول بقى يستغفرون لك. تخيل، يبقى إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون أي يدعون لمعلم الناس الخير. طب السؤال بقى يا جماعة، عايزين بقى نصل إلى بيت القصرين، ما هو الطريق إلى طلب العلم وما هو العلم الذي يطلب؟ إيه الطريق إن احنا نوصل ليه نبقى طلاب علم، وما هو العلم الذي يطلب؟ أولا لازم نعرف يا جماعة إن العلم ليس له نهاية، ويعني دائما لازم نتذكر قول إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة، حينما قيل له: إلى متى تطلب العلم يا إمام؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة، أفضل كده أدرس العلم لحد آخر يوم أنزل في قبر. ولذلك ده كان أصلا دأب سلفنا كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أحد تلاميذ مشايخ السلف كان داخل عليه وهو في سكرات الموت، فداخله الرجل في النزع الأخير، فلقى بيناقش معاه مسألة فقهية، ده الشيخ اللي بيموت بيناقش مع تلميذه مسألة فقهية. فقال له التلميذ: أفي مثل تلك الحالة؟ فقال له التلميذ: أفي مثل تلك الحالة تفعل مثل هذا؟ معقولة تقعد تناقش مسألة فقهية وانت بتموت؟ فقال: يا بني، لعلي أعيش فأنتفع بتلك المسألة، ولعلي أموت الآن فينتفع المسلمون فيكونوا في ميزان حسناتي. شوف الهمة عندهم كانت عاملة ازاي، سبحان الله. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا قامت القيامة، مش بقى انت بتموت بقى، لا ده القيامة نفسها قامت، إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة، يعني شتلة زرعة شفديه، فليغرسها. طب ده القيامة بتقوم ملكش دعوة، انت غرسها وخد أجرها، كأن الناس أكلوا منها وكأن الطيور أكلت منها، ما تشغل بال. المهم ان هو دين يدعو إلى العمل. طب السؤال: ما هو الطريق إلى طلب العلم؟ طالب العلم لا يصلح أن يكون طالبا للعلم بغير قرآن. كلم بصراحة، أولا أنت بتقرأ القرآن عبادة لله سبحانه، كلام الله عز وجل، ثم ليكون بعد ذلك القرآن مفتاحا لك لطلب العلم، واخد بالك؟ وانت بتقرأ القرآن يريد تجمع بين قراءة القرآن، يعني حفظ القرآن مثلا، ومعه التفسير. ليه؟ كلما يكون التفسير القرآن واضح بين يديك، تفسير الآيات، معاني الكلمات، أسباب النزول، فضل لها تستشعر معاني القرآن وتحسه، فهم زي؟ وتقرأ معه التفسير. بعد كده هتاخد خطوات في حفظ بعض متون الأحاديث، تمسك كتاب زي رياض الصالحين، زي اللؤلؤ والمرجان، بعض الكتب. يعني إن شاء الله في محاضرة تانية هنعمل فيها منهجية كاملة لطلب العلم. أنا بس أتكلم هنا عن إيه؟ عن بعض النقاط اليسيرة، لأن الموضوع أنا بتكلم في عمومي، يعني إنما عن تخصص بقى في حتة نحنا نعمل منهج متكامل هنعمله إن شاء الله في درس آخر إن شاء الله. تتعلم بعد ذلك علم المصطلح وأصول الفقه، مهم جدا يا جماعة علم المصطلح، يعني علم مصطلح الحديث وأصول الفقه. ليه؟ لأنك لو قريت في كل كتب الفروع وقلدت أي حد، قد يأتي إليك رجل مجادل ويهدم الحجة بتاعتك. إزاي؟ تيجي مثلا بتناقش واحد في مسألة فقهية معينة، تقول له: والدليل على إن الأمر دوت الراجح فيه كذا حديث رواه أحمد بسند صحيح. يقول لك: طيب الحديث ده عندي أنا بقى ضعيف، اثبت لي إنه صحيح. لو ما عندكش دراية بعلم الحديث مش هتقدر تثبت له إن الحديث ده إيه؟ صحيح. فبالتالي يقدر إنه إيه؟ يهدم حجتك. دي حاجة. فعلم الحديث يثبت عندك الدليل، وأصول الفقه يثبت لك الحجة. مهم جدا إن أنت تبقى واقف على أرض صلبة، إن أنت واقف على أرض صلبة تستطيع بفضل الله سبحانه وتعالى بعد كده لما تعرف أي كتب للفروع تفهم كل حاجة، لأن الأصول عندك موجودة بفضل الله، والأدوات كلها عندك يعني موجودة بفضل الله عز وجل. طيب إيه تاني محتاجه عشان تبقى طالب علم؟ طالب العلم أو الطريق إلى طالب العلم بيحتاج يا جماعة حاجات مهمة جدا. أول حاجة إخلاص النية لله، ربنا يرزقنا وإياكم الإخلاص، لأنك أنت من غير إخلاص أولا مش تقدر تتحصل على العلم، فلو تحصلت على العلم فلن تنتفع بهذا العلم، ولو انتفعت ببعض العلم ده مش هتقدر تنفع غيرك بهذا العلم الذي تعلمته، خدت بالك؟ طيب يبقى طالب العلم أولا يحتاج إلى إخلاص. ولذلك سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تجمع بقى بين الحديث ده وبين الحديث الثاني الذي رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم، لما النبي بيقول أول ثلاثة، أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، من أول هؤلاء قارئ القرآن، فيؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعترف بها ويقر، ما يقدرش ينكر، فيقول جل وعلا: وماذا عملت بتلك النعم؟ فيقول: تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته فيك، يعني من أجلك. ربنا عارف بقى أن الإنسان ده بقى نيته ما كانتش خالصة لله، فيقول جل وعلا: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. فيقول له جل وعلا: إنك ما تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته إلا ليقال عالم أو قارئ، وقد قيل، خدت حظك خلاص، فمزت. فيأمر الله الملائكة فتلقيه على وجهه في نار جهنم عافانا الله وإياكم. لأول حاجة إن أنت تتعلم العلم ده ليه؟ ده عشان أبقى زي الشيخ فلان اللي الناس عمالة بتشاور عليه ما شاء الله وبيطلع في الفضائيات. يبقى أنت كده أفسدت على نفسك نيتك، وعياذا بالله لن تنتفع بعلم ولن تنفع غيره. خد بالك من حاجة، الإنسان اللي بيتعلم العلم ده بغير إخلاص عامل زي البالونة اللي كل شوية عمالة تكبر تكبر تكبر، ومرة واحدة بص، مرة واحدة البالونة دي فرقعت خلاص راح، فاهم ازاي؟ فاوعى تفرح ان انت تشتهر او تتعرف وليس عندك إخلاص لله سبحانه وتعالى. انما الإنسان المخلص ده إنسان واقف على أرض صلبة بفضل الله سبحانه وتعالى. طالب العلم يحتاج ايه كمان يا جماعة؟ يحتاج الى ذكاء، الذكاء ده بيسميه علماء السلف ايه؟ فقه النفس. ندي مثل بسيط خالص بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابن عباس اللي هو حبر الأمة ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يا جماعة كلام ده كان بعد موت النبي عليه السلام، كان قاعد وسط الصحابة فجاء الواحد فبيقول له يا ابن عباس هل لقاتل المؤمن توبة؟ قال أجل له توبة. فمش الرجل بعدها بدأ يا جماعة جاء واحد تاني قال يا ابن عباس هل لقاتل المؤمن توبة؟ قالوا لا ليس له توبة. فالناس استغربوا يعني السؤال واحد وخرج بأكثر من مخرج، فازاي الكلام ده؟ هل تتغير الفتوى بالمنظر ده؟ قالوا كيف ذلك يا ابن عباس؟ قال له ابن عباس الرجل الأولاني جاءني ودموع التوبة في عيني، دموع التوبة في عيني، فأردت ألا أيأسه من رحمة الله جل وعلا فقلت له توبة. أجل الثاني بقى جاني بقى والشرار بيتطاير من عينيه راح إيه؟ راح يقتل، فأردت أن أمنع قتل مؤمن فقلت ليس له توبة. ده اللي بيسموه بقى إيه؟ فقه النفس. المسألة يا جماعة والله والله دي أهم نقطة، المسألة ما هيش مسألة حفظ فتاوى. بعض طلاب العلم يجيب لك بقى إيه؟ فتاوى اللجنة دائمة أو أي فتاوى كتب فتاوى ويقرأ سين جيم ويحفظ، فالفتوى عنده مفصلة زي الترجي كده، فمزاي إيه حكم الإسلام في كذا؟ حكم كذا والدليل كذا وكذا خلاص. لا يا جماعة الكلام مش كده بالمرة، لأن الفتاوى دي نفسها لها مخارج يعني لها مناسبات. ما بقولش ان احنا هنغير يعني، اصل في فرق بين الحكم وبين الفتوى. الحكم نفسه لا يتغير والفتوى تتغير. ندي مثال بسيط بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم، حكم الخمر يا جماعه ايه؟ حكم شرب الخمر. في اتنين على وجه الارض يختلفوا على ان شرب الخمر حرام، طبعا ما يختلفوش، شرب الخمر حرام بل هو من الكبائر بل هو ام الكبائر، خدت بالك؟ طيب واحد بقى ماشي في صحراء وهيموت معوش لا أكل ولا شرب، وأقرب مدينة هيوصلها هيكون مات خلاص، ولقى قدامه وزازة خمر، يشرب ولا ما يشربش؟ احنا قلنا الخمر حرام، لا بس في الوقت ده يشرب. ليه؟ لأنه في الوقت دوت لازم يشرب عشان يعيش، بس يشرب قد ايه؟ ما يشربش بقى الإزازة كلها، يشرب بقدر ما يكفيه انه يعيش فقط، وياخد الإزازة ويخليها معاه، وكل ما يحس ان هو يعني قد اوشك على الهلاك هيموت خلاص من العطش يشرب بق صغير لحد ما يوصل لاقرب مكان فيه ميه، في الوقت ده الخمر حرام يترمي. يبقى الخمر في الوقت ده ايه؟ اصبحت حلال، بل هو لو ما شربش الخمر في الصحراء دي ومات عطشا بسبب انه ما رضيش يشرب الخمر قد يعتبر في حكم المنتحر، خدت بالك؟ يبقى ده حكم ولا فتوى؟ لا دي فتوى، لان الحكم ثابت اللي هو ايه؟ الخمر حرام، لكن الفتوى هنا اتغيرت بتغير ايه؟ الظرف والحاله اللي هو كان فيه. وضحت المساله؟ يبقى المساله ما هيش مساله ايه؟ حفظ فتاوى سين وجيم، فاهم ازاي؟ لان مش المهم هو الدليل. بعض الناس بيهتم بان ايه؟ يحفظ السؤال والجواب تمام ويحفظ الدليل، ده في حاجه اهم من الدليل، في حاجه اسمها فقه الدليل، ان انت تفهم فقه الدليل تمام، دي مساله مهمه جدا. وبعدين في جماعه فقه في اسلوب الدعوه يتغير بتغير الاشخاص وتغير الاماكن وتغير الازمان، فاهم ازاي؟ مش معنى كده ان احنا هنغير في دين الله ابدا. تسمع مثلا فتاوى الامام الشافعي وهو في العراق، يجي مثلا لما دخل مصر غير بعض الفتاوى، هل الامام بيفصل فتاوى؟ ابدا، بس المجتمع ده له ظروف والمجتمع ده له ظروف تمام، وده بيسموه فقه النفس، فاهم ازاي؟ لما اجي ادعو واحد غني، هل اجي مثلا للغني ده اقول له لو سمحت تخرج من مالك كله وتزهد في الدنيا، تعالى معايا بقى والبس لبس مقطع وتعالى بقى ايه يعني نعبد ربنا، هل هيتبعك؟ طبعا لا. لكن تقول له ايوه خليك زي ما انت كده ماشي، بس بشرطين. اول حاجه ان انت تشكر ربنا سبحانه وتعالى على النعم ديت، وتخرج حق الله عز وجل من هذا المال ايه؟ للفقراء، طلع زكاه المال، وان اردت بعد ذلك ان تخرج بعض الصدقات يبقى جزاك الله خيرا، فاهم ازاي؟ في الوقت ده يقول لك اه ما استعماش مفيش مشكله مستعده اتبعك، انما تيجي تقول له اخرج من مالك كله لا. ده الناس لما دعوا قارون كما أورد ذلك الحق جل وعلا في كتابه قالوا له إيه؟ ولا تنس نصيبك من الدنيا. إحنا بنقول لك يعني ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ماشي، لكن إيه؟ في نفس الوقت إيه؟ ما تنساش نصيبك من الدنيا، اتمتع زي ما أنت عايز بالمال الحلال، بس بشرط إن أنت تشكر ربنا على النعم دي وتخرج حق الله عز وجل من هذا المال، خدت بالك؟ فدعوة الغني تختلف عن دعوة الفقير، ودعوة العالم الإنسان اللي عنده علم مش عالم في الدين يعني راجل مثلا دكتور في الجامعة، فاهم ازاي؟ لما تيجي تدعوه ده راجل عقلاني، فمحتاج بقى ايه كلامك كله ده واحد زائد واحد يساوي اتنين، مش هتقعد تحكي له بقى قصص، لا. انما دعوه واحد جاهل انسان امي بسيط ده اقعد احكي له بقى قصص الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم هينبسط ويسمعك. فمزاي يبقى لابد ان يكون هناك فقه للدعوه. طيب طلب العلم يحتاج الى ايه تاني؟ حرص على الوقت. يا سلام لما تقرا في سيره السلف بقى يا تحس قد ايه الناس دي كان وقتهم غالي، ولذلك ربنا يبارك لهم في وقتهم سبحان الله. شوف واحد من السلف رضي الله عنهم جميعا وارضاهم كان بيأمر زوجته ان هي تجيب العيش يا جماعه وتنشفه وتطحنه زي البقسماط كده، وياخد كده منه زي البودره كده بقسماط ويسف وشه براه شويه ميه. فزوجته تقول له يعني لماذا لا تاكل الخبز طريا فهو اهنأ وامرأ، يعني كان يبقى طعمه حلو كده وانت تاكل العيش سخن كده. فيقول لها ما بين سفه ومضغه قراءة 50 آية في كتاب الله. انا ما ضيعش وقت سبحان الله. الإمام مالك رحمه الله رحمة الله واسعة كان إذا أراد أن يدخل الخلاء كان يأمر ابنه محمد يقف بره ويقرأ عليه الموطأ. ليه؟ مش عايز أضيع وقت، ما أقدرش أذكر ربنا في الخلاء، وفي نفس الوقت ما أقدرش أضيع وقت، أقعد يا ابني أقف قدام الباب وأقرأ عليه الموطأ أسمع واستفيد سبحان الله. الإمام الشافعي والإمام البخاري رحمة الله عليهما كان الواحد منهم يقوم في الليلة الواحدة أكثر من 30 مرة، كان واحد فيهم يقوم في الليلة الواحدة أكثر من 30 مرة، يأخذ السراج ويكتب المسألة ثم ينام ويطفئ السراج، يقوم تاني يقلق بعدها بفترة بسيطة كده 30 مرة في الليلة الواحدة. قل لي بالله عليك ده نام قد ايه؟ ورغم ذلك كان في قيام ليه، كان في صلاة الفجر، وكان في جلوس في المسجد لحد الشروق ويصلي الضحى. كان ربنا مبارك لهم في وقتهم رحمة الله عليهم جميعا. ولذلك يا جماعة كان من المناظر الحلوة اللي يعني لما بشوفها والله بكون في غاية السعادة. لما بكون ماشي في الشارع احيانا ولا اخ ما شاء الله واقف على محطة الاتوبيس ماسك المصحف في ايديه عمال بيقرا، مش عايز يضيع وقته، طالع الاتوبيس بيقرا في المصحف، قاعد في عياده الدكتور بيقرا في المصحف، ماشي في الشارع بيقرا في المصحف، احب يكون في غايه السعاده لما يشوف مثل هذا المنظر. ولذلك كان احد السلف كان يقول اذا رايت رجلا يجري فاعلم انه اما ان يكون طالبا للحديث او مجنون. انت بالك سبحان الله، لان طالب الحديث ده وقته غالي جدا، وأجل العلوم وأجل العلوم علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك تجد طالب علم الحديث سبحان الله تجد وقته غالي جدا جدا، ما عندهش وقت يضيعه سبحان الله. طيب طالب العلم يا جماعة يحتاج إلى إيه تاني؟ احنا بس عايزين بنسبه كده بعض الأشياء اللي تخليك في النهاية طالب علم. يحتاج إلى تواضع، وأنا أعتقد دي من أهم النقاط اللي عايزين نركز عليها يا جماعة. ده في بعض طلاب العلم سبحان الله تجد ان بعض طلاب العلم عنده غرور وكبر فوق الخيال. يعني مثلا يكون لسه انسان يدوب حفظ جزء عامة ولا جزء طبق ولا حتى ختم القرآن ولسه ما طلبش ألف به علم سبحان الله. مجرد انه مثلا يعني يجي له مثلا تعيين في مسجد او يمسك امام مسجد ويكون المسجد ده كبير وليه رواده، يفتن بهؤلاء الرواد يلاقي نفسه فجأة مثلا بيصلي في رمضان بيصلي وراء مثلا 5000 واحد 10000 واحد، خلاص ظن ان هو شيخ الاسلام، كلم الناس من برج عالي ويتأمر عليهم ويظن ان هو خلاص اصبح امام وشيخ الاسلام. ليه كده؟ الكبر والغرور ده يخلي الانسان لا يمكن ينتفع بعلم ولا ينفع غيره ابدا، ولا يمكن يصل في يوم الايام ان يكون عالم، ولو بقى عالم يبقى نسأل الله العفو والعافية. شوف ربك عز وجل ماذا يقول، يقول افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. خد بالك كلام ده ليه دلالة بالموضوع ده مهم جدا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. ربنا قال إيه بعدها يا جماعة؟ قال فذكر، بفاء التعقيب والسرعة، إلحق، لأن أنت فعلا لو اتصفت بالأربع صفات دولت أنت كده بقيت إيه؟ داعية ناجح. فالحق بقى وذكر الناس. فذكر إنما أنت مذكر. بس خد بالك اوعى تتكبر على الناس لست عليهم بمسيطر. تدعو الناس استجابوا فبها ونعمة عين، ما استجابوش لست عليهم بمسيطر. تمام؟ طيب ايه الدلالة من الكلام ده؟ كأن ربنا بيقول لك يا عبد الله افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. لو عايز تبقى داعية ناجح لازم يكون عندك 4 صفات. اول حاجة صبر الابل. طيب والى السماء كيف رفعت، وسمو السماء. وانت بتدعو الى الله عز وجل لا تبتغي من وراء هذه الدعوة درهما ولا دينارا، رايح درس رايح خب الجمعة ما انتش باصص على انك انت بعد الدرس او خب الجمعة يتحط قرشين في جيبك، لا انا بدعو الى الله عز وجل لابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. طيب والى السماء ايه كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت. يبقى ايه لازم يكون عندك صبر الابل وسمو السماء وثبات الجبال، ان طريق الدعوة محفوف بالاشواك ما هوش طريق مفروش بالورود. فشيء طبيعي هتلاقي صعاب كتيرة جدا هتتعرض ليها، هتتعرض لأحقاد موجودة على الساحة، هتتعرض لإشاعات ويعني أشياء نسأل الله العفو والعافية. ممكن تلاقي ألف واحد طالعين بيتكلموا عليك كلام نسأل الله العفو والعافية، لكن اوعى تلتفت، اوعى اوعى تلتفت. زي ما قلت لك قبل كده، انت عامل زي الواحد اللي داخل سباق 100 متر ما عندوش وقت يبص يمين ولا شمال، انت بتنطلق الى الهدف بتاعك. هدفك ايه؟ رضوان الله والجنة، خدت بالك؟ انما اللي داخل سباق الماراثون فمزاي ده سباق بقى 10 كيلو 20 كيلو، لا براحتك بقى اجري كيلو ونام شوية وروح اشرب شاي وتغدى وتفسح وبعدين كمل جري براحتك، قدامك مسافة ايه طويلة. انما انت في سباق 100 متر مفيش قدامك غير الهدف، فمزاي يبقى ايه؟ والى الجبال كيف نصبت، وبعدين والى الارض كيف سطحت. ايه الكلام ده؟ معناه ايه؟ يعني لابد ان يكون الداعية عنده ذلة لاخوانه المؤمنين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، خدت بالك؟ يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ايه مواصفتهم يا رب؟ اذلة على المؤمنين. شوف شوف اللفظ، اذلة على المؤمنين، اعزة على الكافرين. يبقى لازم يكون في تواضع، تواضع لإخوانك المؤمنين عشان ربنا يوفقك في الدعوة. طب اتصفت بالأربعة دول بقى، يعني بالأربع صفات الجمال دولت، صبر الإبل، سمو السماء، ثبات الجبال، ذلة الأرض لمن يمشي عليها، بعدها على طول فذكر إنما أنت مذكر. ومع ده كله لازم يكون عندك رحمة، لست عليهم بمسيطر، خدت بالك؟ وعشان كده عشان تبقى متواضع هقول لك حاجة كويسة أوي، كل ما تتعلم مسألة من العلم تزداد علما بجهلك فتتواضع. يعني انت النهاردة عندك قدر معين من العلم، فتحت كتاب النهاردة قريت ياه دي المعلومة دي اول مرة اسمعها، يبقى انت علمت ان انت كنت جاهل بالمعلومة دي، فكلما ازددت علما ازددت علما بجهلك. وضحت المسألة؟ ولذلك كان احد السلف، يا سلام على كلام السلف يا جماعة، كان كلامهم كده عليه بهاء وجمال ونور، سبحان الله ربنا يلحقنا بهم في الجنة على خير. كان أحد السلف يقول إذا رأيت من هو أصغر مني قلت هو خير مني سبقته إلى المعاصي. بيقول لما أشوف أحد أصغر مني أقول هو أحسن مني، أنا سبقته إلى معصية الله. وإذا رأيت من هو أكبر مني قلت هو خير مني سبقني إلى طاعة الله. يا سلام على التواضع. يبقى إذن إيه طلب العلم يحتاج إيه؟ يحتاج إلى تواضع. طلب العلم يحتاج إلى إيه كمان يا جماعة؟ إلى ملازمة الشيخ. طبعا المسألة دي الحقيقة في هذه الأيام بالذات مسألة ما هيش سهلة، أو على الأقل في بلدنا احنا يمكن نتيجة يعني قلة الدعاء المعروفين على الساحة، يعني يمكن طبعا مصعب الأمر بالنسبة لهم، صعب أنه يخصص نفس المجموعة من طلاب العلم، لكن الكل بينشغل بالدعوة العامة اللي من خلالها ربنا يعني يجعلنا سبب لهداية عوام المسلمين اللي هم محتاجين من يأخذ بأيديهم. اما حته التخصص ان انت تقعد وتقعد قدامك طلاب علم، المساله صعبه. يمكن في بلاد تانية كدول الخليج وعلى وجه الخصوص المملكه السعوديه يمكن المساله عندهم اسهل من عندنا بكتير بفضل الله، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم. طيب كان زمان تلاقي عندنا في مصر هنا بالذات كان تلاقي مثلا ايه فلان شيخ عمود في الازهر، كان موجود حاجه زي كده، فازاي كان شيخ عمود ده؟ شيخ عمود يا سبحان الله ده كان يعني النهارده يملا الدنيا علما وفقها، سبحان الله. تجد مثلا ايه فلان الفلان يقول لك ده شيخ عمود في اصول الفقه، وده شيخ عمود في علم المصطلح، وده شيخ عمود في التفسير. تقعد انت بقى عند الشيخ العمود ده في اصول الفقه تقعد تتعلم على ايده بقى سنه سنتين ثلاثه لحد ما ربنا يصل لك وتلاقي الراجل ادالك اجازه بان انت بقيت شيخ عمود، فيعني ايه تبقى عرفت ان انت الحمد لله تمكنت من هذه الماده. خلاص تمكنت من هذه الماده تنتقل لايه؟ الى شيخ عمود ثاني عشان تتعلم على ايده. طيب طلب العلم يحتاج لايه كمان يا جماعه؟ دي اخر حاجه نقولها، الرحلة في طلب العلم. الرحلة ايه؟ الرحلة في طلب العلم. سبحان الله لما تقرأ بقى في سيرة علماء السلف رحمهم الله رحمة الله واسعة، لازم تجد في ترجمة كل واحد من مشايخ السلف تجد ايه؟ رحلته، واخد بالك؟ رحلته. تلاقي الواحد زمان كان يطلع مثلا المدينة المنورة يتعلم العلم، خلص كل الحاجات اللي عايز عايزها من المدينة، فمزاق خلص كل الحاجات اللي عايزها من المدينة يقوم طالع على فين؟ على مثلا على العراق، خلص هناك طلع على اليمن، خلص اليمن يقوم طالع على مصر، خلص مصر يعني المهم ايه في رحلات. فممكن واحد يقعد في الرحله دي 30 سنه، 40 سنة ما تشغلوش، المهم ان هو في النهاية يبقى عالم. فاهم ازاي؟ النهاردة ممكن تلاقي مثلا عاملين درس في حتة فلانية، طب الدرس ده اتحول لمكان تاني، تلاقي طالب العلم يقول لك يا لسه اروح من هنا لهنا، وفي حين يعني من هنا لهنا دي مثلا ممكن تكون مثلا 5-6 محطات بالمترو، هو مكسر. مع ان الامام البخاري رحمه الله رحمه واسعه يا جماعه عشان تعرفوا قيمه الناس دول وقدرهم، 3 شهور مشيهم في الصحراء عشان يوصل من بلاد بخارى لبلاد المغرب علشان يجيب حديث واحد عرف انه مع واحد من بلاد المغرب. وصل هناك فوجد الرجل يعني يخدع الدابة، عنده دابة صغيرة كده الله أعلم معزة مش عارف ايه، فعمل ايه؟ عمل ان في اكل في حجره، فبيلها تعالي يعني عشان تعالي عشان تاكل. فنظر الامام في حجره فلم يجد شيئا، فعرف ان هو بيكذب على الدابة، فض ظهره وماشي. فرجل شافه وماشي، تعالى انت مين؟ قال له انا البخاري. الامام البخاري الامام العالم؟ قال له ايوه. قال فيما جئتنا وفيما ذهبت؟ اما انت جايلنا ليه ويعني ولسه من حناش نقعد معاك؟ فماشي على طول. قال له سمعت ان انت عندك حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال له اجل اقوله لك؟ قال لا، انك كذبت على الدابة فما يمنعك ان تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجع 3 شهور مش من غير ما ياخد الحديث. واحد غيره كان يقول لك ايه يا يعني ادب 3 شهور رايح و3 شهور جاي، طب على الاقل ياخد الحديث ده وخلاص مش مشكلة. لا، شوف دقة النقل من الامام البخاري رحمه الله رحمة واسعة، سبحان الله. ولذلك يا جماعة كان الواحد من سلفنا كان لما يعوز يعمل نسخة واحدة من كتاب صحيح البخاري كان يستأجر ناسخا ينسخ له صحيح البخاري في سنة كاملة، يقعده يقول انت تقعد هنا تكتب لي تنقل لي صحيح البخاري في خلال سنة وأجرتك عندي الشهر بكذا، خلاص 12 شهر. فهم ازاي؟ سبحان الله تلاقي النهاردة صحيح البخاري مركون عندك على الرف الله أعلم بحاله. شوف بقى هو بقى سنة كاملة مستأجر واحد عشان يكتبه له، سبحان الله. فكان علماء السلف كان واحد منهم يا جماعة لا يتصدر أبدا للفتية إلا بعد أن يعطيه شيخه إجازة في أن يفتي، مش أي حاجة. يعني أنا قاعد مثلا متعلم العلم على يد فلان، لا يمكن أن أنا أفتي في وجود الشيخ. طيب الشيخ علمني بقى العلم ده خلاص، تاخد منه إجازة، هل أنا أستطيع أن أفتي في هذه المادة؟ أيوة تفتي، في الآن تفتي. فهم زي؟ ولذلك يعني سبحان الله يعني لما ترجع بالذاكرة الإمام الشافعي والإمام مالك، الإمام الشافعي تلميذ الإمام مالك، كان يقعد الإمام الشافعي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، كان الإمام مالك قاعد والناس تخش تسأله سين جيم يجاوب عليهم رحمه الله رحمة الله. سبحان الله الإمام مالك يا جماعة في يوم من الأيام جات له 39 مسألة سؤال، يعني 39 سؤال، أجاب على 13 سؤال وقال في الباقي الله أعلم. ده مين؟ ده الإمام مالك اللي كان يقال عنه كيف يفتى ومالك في المدينة. تخيل بقى 39 سؤال لو اتعرضوا النهاردة على طالب علم حافظ جزء عامة هيجاوب عليهم ويقول لهم عايز تاني، صح الله؟ ليه؟ في جرء النهاردة على ايه؟ على مسألة الفتية. النهاردة تلاقي الراجل قاعد على القهوة وعمال شيش بيش ويقول لك ايه؟ يجوز حلال ومكروه، فاهم ازاي؟ وشغال عمال يفتي، ربنا عافينا عافيكم. فسبحان الله، فالإمام الشافعي يعني كان يقعد في آخر المسجد، الإمام مالك يفتي والإمام الشافعي يصطاد اللي كان بيستفتي الإمام مالك، تعالى ما السؤال وما الإجابة؟ يقول له السؤال كذا والإجابة كذا. شوف كان بيتعلم إزاي وهكذا، وكان لا يفتي إلا بعد ما شيخه يقول له إيه؟ أيوة أنت تقدر تفتي في إيه؟ في هذا العلم، فضل أسحاته. طب تعالوا جماعة في دقائق كده سريعة نتعايش بقلوبنا مع سلفنا الصالح ونشوف بقى كيف كان حرصهم على طلب العلم. هنبدأ الحقيقة برسول من أولي العزم الخمسة اللي هو سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. سيدنا موسى لما ذهب إلى الخضر، والخضر الراجح من أقوال أهل العلم أنه كان نبيا، دل على ذلك قوله وما فعلته عن أمري، يعني الأمر ده كان بوحي من الله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى لما سمع عن الخضر أنه عنده علم لم يتعلمه موسى عليه السلام، خد بالك من حاجة، طبعا باتفاق سيدنا موسى أفضل من الخضر، لأن سيدنا موسى رسول والخضر نبي والرسول أفضل من النبي. فوق ده كله سيدنا موسى من أولي العزم الخمسة اللي هم صفوة رسل الله صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، خدت بالك؟ فالمهم سيدنا موسى لما علم أن الخضر عليه السلام كان عندهم من العلم بعض العلم اللي هو لا يعلمه موسى، وخد بالك من حاجة، ممكن الشيخ نفسه يكون تلميذه عنده علم بجزئية معينة أفضل من الشيخ، فهم زي؟ يعني ممكن يكون التلميذ مثلا في مادة معينة من علوم الدين عنده علم كبير جدا ما شاء الله، وباقي العلوم بقى هو تلميذ على شيخ. ولذلك كان من تواضع سلفنا الصالح ان احد علماء السلف كان بيقعد يدرس تلاميذه وقعد على الكرسي وعمال بيدرس لهم، فلاحظ من خلال اجابات التلاميذ ان في تلميذ ليه ما شاء الله عنده يعني كم ورصيد عالي جدا من العلم في مسألة معينة من إيه؟ من مسائل الدين. فاستدعى بعد الدرس قال له هل عندك علم في كذا؟ كان علم المواريث. قال له أيوة الحمد لله. قال له طب خلاص يعني أجلس معك من الغد وتعلمني علم المواريث. قال له حاضر تحت أمر. جاء له ثاني يوم مين؟ التلميذ بتاعه. فجيه عشان يعلم الشيخ علم المواريث سبحان الله. فراح الشيخ قعد على الأرض ومقعد تلميذه على الكرسي. فالتلميذ بيقول لهم يعني ما يجوز يا شيخنا ان انا اقعد على الكرسي وحضرتك تقعد على الارض. قالوا لا انت الان شيخي انا شيخك في المواد الثانيه في العلوم الثانيه فاهم ازاي؟ انما انت في علم المواريث انت شيخي انت اللي هتعلمني يبقى انت اللي تقعد فوق وانا اللي اقعد تحت. شوف التواضع والادب سبحان الله. سيدنا موسى عليه السلام اول ما عرف مع ان سيدنا موسى افضل من الخضر هل استكبر ان هو يقول لك طب ما انا افضل من الخضر ايه اللي يخليني اروح له؟ لا يروح له. شوف التواضع بقى من سيدنا موسى عليه السلام. فذهب موسى عليه السلام إلى أن لقي الخضر طبعا باختصار القصة يعني. فقال له موسى عليه السلام هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يا سلام على الأدب والتواضع يا سلام. شوف ده هل أتبعك. سيدنا موسى جعل نفسه تابعا للخضر مع أن زي ما قلنا موسى أفضل من الخضر عليهما السلام. فهم ده شو بقى كلام بقى بيقول له على أن تعلمني مما علمت على أن إيه يعني أنا هقعد معاك مش بقى عشان نقعد نحكي ونسولف زي ما بيقولوا فاهم ازاي وندردش مع بعض كده لا يعني في بعض طلاب العلم يروح للعالم من دولت ويفضل يحكي معاه 5-6 ساعات يعطل ويعطل ويضيع وقت المسلمين ولا يستفيدوا بعلم ولا يستفيد اي شيء جرب بس بيحكي وخلاص. لا سيدنا موسى عليه السلام قال انا هقعد معك وهتبعك بس بشرط اتعلم على ان تعلمني خد بالك بقى مما علمت. مما علمت يعني ايه؟ من اللي ربنا علمه لك كأنه بيذكره ان ربنا فضل عليك كبير فاهم ازاي وزي ما ربنا اكرمك وعلمك الجزئية دي بقى فاهم ازاي فانت تعلمها لي من باب ان الانسان ايه يزكي عن علمه سبحان الله. على ان تعلمني مما علمت واختار الرشد دون الغي على ان تعلمني مما علمت رشدا فاختار ان يعلمه الرشد فده ان يتعلم العلم الذي فيه رشد دون الغي. طيب يبقى شوف ادب طالب العلم زي ما قلت لك مع ان موسى عليه السلام افضل من الخضر لكن الله عز وجل اطلع الخضر على بعض الاشياء التي لا يعلمها موسى عليه السلام. طيب تعال نخش بقى على زمن الصحابه. سيدنا معاذ بن جبل الشباب مات ولم يجاوز من العمر 33 سنه وفي بعض الروايات 28 سنه. طلب العلم قد ايه سيدنا معاذ؟ 9 سنوات. في 9 سنوات فقط شوف النبي قال عنه ايه. يقول صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم خذوا القرآن من 4. بيقول الكلام ده لمين؟ لخيرة الصحابة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي يعني خيرة الصحابة بيقول لهم عايزين تتعلموا القرآن اتعلموا من 4. كان من بينهم معاذ بن جبل معاذ بن جبل رضي الله عنه. حديث ثاني عند أحمد والترمذي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. خد بالك النبي عليه السلام كان أكثر واحد يعلم قدر الرجال وكان يضع بلغة العصر كده الرجل المناسب في المكان المناسب. كون ان النبي يقول ارحم امتي بامتي ابو بكر مش معناها ان بيت الصحابة ما عندهمش رحمة لا لكن دي صفة يعني سيدنا ابو بكر تميز فيها اكتر شوية من الصحابة كلهم. يبقى ارحم امتي بامتي ايه ابو بكر واشدها في دين الله عمر طبعا شد ايه يبقى ايه وهل معنى ذلك ان الصحابة التانين كانوا يعني يتسابوا ابدا لكن اشدهم جميعا هو عمر وأصدقها حياء عثمان برضو معناها أن كلهم عندهم حياء لكن سيدنا عثمان أزد شوية وأصدقها حياء إيه عثمان وأعلمهم بالحلال والحرام مين بقى معاذ بن جبل. يا سلام يا شباب سبحان الله. سيدنا معاذ بن جبل يدوب مات عنده 28 سنة أو 33 سنة وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام لذلك بقى تيجي بقى الثمرة في الجنة. شو بقى حديث رواه ابن سعد وهو صحيح بمجموع الطرق يقول صلى الله عليه وسلم إن معاذ بن جبل أمام العلماء رطوة والرطوة هي الدرجة والمنزلة. يوم القيامة يخش الجنة وهو قدام العلماء مقدام العلماء يوم القيامة برطوة أي بدرجة ومنزلة رضى الله عنه وأرضاه. طيب تعالوا نشوف أبو هريرة. أبو هريرة صاحب النبي كم سنة جماعة؟ 4 سنوات فقط سبحان الله. سيدنا أبو هريرة صاحب النبي 4 سنوات فقط ورغم ذلك نقل للأمة هذا العلم يعني الوفير وعطل الكون كله بعطر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف حديث جميل قوي بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. سيدنا هريرة يقول يا جماعة بيقول والحديث رواه البخاري ومسلم يقول يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث. ده الكلام ده بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. فجأة لقوا سيدنا مولانا بيحدث بقى حديث كتير جدا. قالوا إيه ده، هو بيجيب الحديث ده منين؟ طب ما احنا كنا بنقعد مع النبي وهو جاب الكلام ده منين؟ فظنوا ان ابو هريره جايب كلام من عنده، فقال يقولون ان ابا هريره يكثر الحديث والله الموعد. يعني في النهايه هنقف كلنا بين ايدين ربنا ويشهد على صدقي. مش قد ايه؟ ويقولون ما للمهاجرين والانصار لا يحدثون مثل احاديثه. هم بقى كانوا بيقولوا كده، بيقولوا اشمعنى يعني المهاجرين والانصار ما كانش عندهم احاديث زي الاحاديث اللي عند ابو هريره؟ اشمعنى هو؟ فرد ابو هريره فقال وان اخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالاسواق. بيقول اخوان المهاجرين كان اغلبهم تجار، فكانوا مشغولين جدا بالتجاره مع برضو وجودهم ايضا في مجالس العلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انا ايه كنت قاعد بقى. وان اخوتي من الانصار كان يشغلهم عمل اموالهم، كانوا ناس اهل زراعه يعني. وكنت امرا مسكينا، انا عن نفسي بقى كنت انسان فقير، الزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فاحضر حين يغيبون. يقول هم كان بيقعدوا مع النبي اه، لكن انا كنت اكتر واحد بقى ملازم النبي. انا كنت ملازم النبي على شبع بطني، اديني لقمه لقمتين ثلاثه تمريتين اكلهم شويه لبن اشربهم وعلى كده الحمد لله، واديني قاعد معاه ايه بتعلم العلم، لاني مشغول بزراعه ولا بتجاره ولا باي حاجه. بيقول بقى والسر بقى، السر خد بالك من الحته دي، السر بقى في كتر الاحاديث اللي انا رويتها. تمام. قال ولقد قال النبي يوما، وما زال حديث البخاري ومسلم، ولقد قال النبي يوما لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا. بيقول لو حد الآن بسط الثوب بتاعه كده قدامي وسابني لحد ما اتكلم الكلام له دلوقتي وجمعه مرة واحدة لا يمكن هينسى أي كلمة أنا قلتها أبدا. سبحان الله. قال أبو هريرة فبسطت نمرة كانت علي، فدي حته قماشه كده تمام، حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعتها الى صدره. شوديه قال فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك الى يومي هذا. ما فيش ولا كلمه نسيتها ابدا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والسر كمان في حديث ثاني جميل قوي، والسر كمان في حديث ثاني قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ده الحقيقه رواه النسائي وذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة وجود إسناده. إن سيدنا أبو هريرة في يوم من الأيام قال اللهم إني أسألك علما لا ينسى، فقال النبي آمين. يا سلام، كان واحد فينا محتاج والله تأمين على دعاء زي ده. فسيدنا أبو هريرة بيقول كده يا رب أنا بسألك علما لا ينسى، فالنبي قال إيه آمين، ودعاء النبي مستجاب بفضل الله عز وجل. يبقى حفظ سيدنا أبو هريرة يا جماعة لكل الكم ده من أحاديث النبي ده كان معجزة للنبي. خد بالك المسألة ده عشان تكون واضحة، يعني حفظ أبو هريرة للكم الكبير ده من الأحاديث ده أصلا معجزة للنبي، إن هو إيه هو اللي دعا سيدنا أبو هريرة إن هو ما ينساش أي حديث من أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف حبر الأم أيضا سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما. حديث في البخاري يقول ابن عباس، أنا بس أقول لك أمثلة كده عشان تعرف بس همة الصحابة وسلفنا الصالح على طلب العلم. سيدنا ابن عباس بيقول إيه؟ بيقول ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة، وفي رواية قال مسح النبي رأسي ودعا لي بالحكمة. حديث تاني جميل قوي عند أحمد والحاكم بسند صحيح، ابن عباس بيحكي بقى القصة. بيقول أنا كنت في بيت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال فوضعت له وضوءا، والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به الإنسان. قال كنت عندهم بالليل فوضعت للنبي الوضوء، فقالت ميمونة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لك هذا الوضوء عبد الله ابن عباس. وانتوا عارفين ان النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يمكن يسيب حد يعمل معاه اي معروف الا ما لازم ايه يكافئه. فدعا له النبي وقال صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان افقه الامة هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قصة تانية جميلة جدا عند احمد ايضا بسند صحيح، سيدنا ابن عباس بيقول ايه؟ بيقول لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي مات، فقال قلت لرجل من الأنصار يا فلان هلم فلنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. بيقول تعالى بقى نسأل بقى الصحابة ونتعلم منهم العلم كله علشان إيه النهاردة هم كثير يمكن بعد كده ما نلاقهمش. فقال وعجبا لك يا ابن عباس أترى الناس يحتاجون إليك؟ يعني تفكر الناس محتاجين لك، وفي الناس من أصحاب النبي من ترى لو كتير ما شاء الله، معقول الناس هتكون محتاجة لك في يوم من الأيام؟ قال فأترك هذا الرجل طلب العلم وأقبلت أنا على طلب العلم. فضل بقى إيه سيدنا ابن عباس يذهب إلى أصحاب النبي من علماء الصحابة ويتعلم على يد هذا على يد هذا، لحد ما في يوم من الأيام مات كثير من أصحاب النبي، واجتمع الناس ليتعلموا العلم على يد ابن عباس. قال فلما اجتمع الناس علي قال هذا الرجل لقد كان هذا الفتى أعقل مني. هتقولك يبقى إذا المسألة إيه، ما تجيش النهاردة تقول إيه الله، طب ما العلماء موجودين كتير، يعني هي الساحة دي محتاجاني؟ آه ممكن تكون محتاجاك سبحان الله، ممكن تيجي في يوم من الأيام ما تلاقيش ولا عالم من الموجودين على الساحة، وربنا سبحانه وتعالى يستعملك أنت ويستخدمك أنت في تبليغ سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ندي أمثلة بقى من التابعين رضي الله عنهم وارضاهم. كان في واحد يا جماعة اسمه عبد الرحمن ابن القاسم رضي الله عنه وارضاه. الرجل ده كانت زوجته حامل، سابها وهي حامل وخرج لطلب العلم على يد الإمام مالك. ساب زوجته قد إيه يا جماعة؟ 17 سنة. وده مش معناه إن واحد بيقول النهاردة، مش معناه إن إحنا بنقول الواحد يسيب زوجته ويروح يطلب العلم ويسيبها 17 سنة. ده كلام طبعا إيه؟ إحنا بنحكي بس واقع حصلت. فترك زوجته وهي حامل، سابها 17 سنة يطلب العلم على يد الإمام مالك. بعد 17 سنة يا شباب، فجأة الرجل ده جالس اللي هو عبد الرحمن بن القاسم، وفجأة لقى شاب داخل كده عمره حوالي 16 سنة وشوية داخل، فبيقول أين عبد الرحمن بن القاسم؟ فقال أنا. ماذا تريد؟ قال أريده. فقال له ماذا تريد؟ فقال له أنا ابن عبد الرحمن بن القاسم. قال وأنا عبد الرحمن بن القاسم. فالاتنين حضنوا بعض، فسبحان الله ما كانش شاف ابنه ولا مرة من ساعة ما تولد لحد ما بلغ من عمر 16 عام. سبحان الله، شوف قد ايه كانوا بيضحوا من أجل طلب العلم. الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة بيقول في بداية طلب للعلم قعدت سنتين لا أضع جنبي على الأرض. كان يقعد كده يسند ظهره على الكتب ويقعد يقرأ، أول ما يعوز ينام شوية كده يدوب يريح دماغه كده على شوية كتب 10 دقايق ساعة ويقوم تاني يكمل طلب العلم. في أول سنتين فضل حياته كلها بالمنظر ده رحمه الله رحمة واسعة. كان في واحد برضو اسمه عبيد ابن عيش، دوت يا جماعة بيقول مكثت 30 سنة لا آكل طعاما بيدي. قعدت 30 سنة ما كلش لقمة بيدي. مين اللي كان بيأكله؟ أخته. يقول أنا أكتب الحديث وأختي تلقمني الطعام في فمي، أختي تأكلني في تحط الأكل ببقي وأنا عمال بكتب الحديث. بيقول 30 سنة ما أكلت طعاما بيدي. ليه؟ عشان مش عايز يضيع وقت. كان في واحد اسمه هشام بن عمار، هشام بن عمار ده شيخ البخاري وأبي داود رضي الله عنهم جميعا، بيقول في يوم من الأيام دخلت على مالك بن أنس فقلت له حدثني، فقال له اقرأ أنت، قال له لا بل حدثني أنت، فقال له اقرأ. فالمهم في النهاية زهق منه الإمام مالك فراح منادى على الغلام بتاعه، قال له يا غلام اذهب بهذا واضربه 15، اضربه 15 ضربة. خده وطلعه بره وضربه 15 ضربة، فدخل عليه هشام بن عمار كان لسه صبي صغير، فقال له لقد أمرت غلامك أن يضربني 15 ضربة ووالله لا أجعلك في حل، والله أنا مش مسامحك. فالإمام مالك خاف طبعا لأنه بيخاف من المظالم، قال وما كفارته؟ طب أعمل عشان أكفر عن الذنب ده؟ قال له زي ما خليته يضربني 15 ضربة تحدثني قدامهم ب 15 حديث. قال له خلاص. فراح محدث الإمام مالك ب 15 حديث، فراح هشام بن عمار ضاحك وراح بصصه وقال له إيه؟ قال زد من الضرب وزد من الحديث، يعني لو عايز تضربني كمان 100 ضربة وتحدثنا قدامهم 100 حديث أنا تحت أمرك. فكان عندهم حرص شديد جدا على طلب العلم رحمهم الله رحمة واسعة. الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة يقول، شوف الكلام الغالي بقى، بيقول والله ما وضعت في كتاب الصحيح في كتابي الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. شوف البركة بقى. ولذلك سبحان الله يا جماعة أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل هو صحيح البخاري، يعني اتفقت الأمة كلها على قبول هذا الكتاب يعني بشكل لا يخطر على قلب بشر، حتى العوام يا جماعة، مش هقول طلاب العلم ولا العلماء، العوام نفسهم لو جي واحد يتكلم مع واحد كده في الشارع عشان تعرف قد ايه ربنا جعل من اجلال هذا الامام في قلب حتى العوام، يعني الكثير والكثير، يعني لو واحد من العوام يتخانق مع الثاني فقال له كلمه فيقول له طب انت تقول لي كذا، سبحان الله، يعني احنا غلطنا في البخاري. شوف ده معناه ايه؟ ده معناه ان قدر البخاري عظيم جدا في قلوب الناس. فهم ازاي؟ يقول ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا الا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. الإمام الذهبي بيقول إيه رحمه الله رحمة الله، قال الإمام الذهبي والله لو رحل الرجل من مسيرة سنة لسماع صحيح البخاري لما فرط. يعني لو الإنسان يفضل مسافر سنة كاملة سنة كاملة كده لا يتوقف لحد ما يوصل لمكان يسمع فيه شرح أو يسمع أحاديث اللي في صحيح البخاري ما يعتبرش فرط في وقته أبدا. سبحان الله. قال الإمام البخاري عن نفسه: أحفظ 100,000 حديث صحيح وأحفظ 200,000 حديث ضعيف. شو هذه حصيلة حفظ الإمام بالسند والمتن؟ 300,000 حديث. يقول حاشد ابن إسماعيل ورجل آخر، ودول كانوا من أقران الإمام البخاري رحمهم الله رحمة واسعة، بيقول: كان البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام فلا يكتب ونحن نكتب. بيقول كان الإمام البخاري كان بيجي يتعلم معانا عند المشايخ بتوع البصرة، فإحنا كل الأحاديث اللي بنسمعها عمالين بنكتبها، والإمام البخاري قاعد جنبينا ما بيكتبش ولا حديث. فجينا في وقت من الأوقات كنا كتبنا 15,000 حديث، فروحنا الإمام البخاري نقول: إيه اللي بتعمله ده؟ يعني معنى الحديث معنى الكلام، يعني إيه اللي بتعمله ده؟ بأن قديه بنتعلم على يد هؤلاء العلماء وبنكتب، إحنا كتبنا 15,000 حديث وإنت ما كتبتش ولا حديث، يعني وقتك ده بتضيعه؟ قال لهم: لا والله، هل تظنون أني قد ضيعت وقتي؟ والله ما حدث. فأخذ يملي لهم كل الأحاديث التي كتبوها من حفظه سندا ومتنا. قال: أتظنون أني أضيع وقتي؟ سبحان الله. شبديت يعني مجرد ما يسمع الحديث مرة واحدة خلاص شايلنه إيه؟ كوبي، ما كان التصوير الطبع خلاص في المخ. وأكبر دليل على كده قصة أغرب من الخيال. في يوم من الأيام يا جماعة، بس بعد ما تصلوا على حبيبه صلى الله عليه وسلم، في يوم من الأيام الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة راح إلى بغداد. فأول ما وصل هناك طبعا تعرف بقى لما يكون عالم حديث كبير زي كده، فمزاي كل علماء الحديث بقى وطلاب العلم كله يجتمع حواليه. فالمهم فاجتمعوا وقالوا: عايزين نعرف بقى يعني الإمام البخاري اللي الدنيا طايرة بيه ده، نعرف إيه قدره في العلم. فجابوا 100 طالب من طلاب الحديث وحفظوا كل واحد منهم حديث وقلبوا السند بتاعه. يعني بدل ما نقول مثلا عن فلان عن فلان عن فلان، لا نقلب المتن نقلب السند، لا يبقى عن فلان عن فلان عن فلان بأسماء تانية خالص. شفت او يقولوا نفس الاسماء بس يقلبوا السند بتاعها، بدل ما نخلي مثلا محمد قبل محمود لا نخلي ايه محمود قبل محمد وهكذا. فرح ايه قالوا له: امام، نريد ان نعرض عليك بعض الاحاديث. والناس بقى محتشده، ناس عدد كبير جدا واقفين يسمعوا الامام البخاري. فقالوا له: في يعني بعض الطلاب عايزين يعرض عليك بعض الاحاديث. قال: اتفضل. فالطالب الاول قال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. فهل تعرف هذا الحديث يا امام؟ قال لهم: لا. الثاني عرض الحديث: هل تعرف هذا الحديث؟ قال لهم: لا. لحد ما عدى 100 طالب بالمئة حديث اللي قلبوا السند بتاعها، سند الرجال يعني، شوف قد ايه. وفي النهايه الامام البخاري قال لهم: ما اعرفش. فالناس تشككوا في امر البخاري، قال: هو ده الامام البخاري اللي انتوا طايرين بيه في السماء؟ اهو طلع ما يعرفش ولا حديث. ففاجأهم الامام البخاري وقال: قال لي هذا يعني طالب العلم هذا الاول، قال لي عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وهذه هذا السند سند مقلوب، أما السند الصحيح فهو أنه عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. فإيه المعجزة في أو إيه الكرامة في الموضوع ده؟ أن الإمام البخاري حفظ 100 سند الغلط اللي هم قالوه وقال لهم بعد كده السند الصح. يعني ما اكتفاش بس بذكر ايه السند الصحيح، لا ده قال لهم الغلط اللي هم قالوه حفظه. بمجرد ما سمع 100 سند غلط حفظهم وقال لهم 100 سند الصحيح رحمه الله رحمة واسعة. فعلموا انه هو الامام العلم في هذا الزمان رحمه الله رحمة واسعة. كان في واحد برضه اسمه يعقوب بن سفيان اللي هو مشهور بالامام الفسوي رحمه الله رحمة واسعة، يقول: كتبت عن 1,000 شيخ وكسر، يعني اكتر من 1,000 شيخ كلهم ثقات كلهم ثقات. في يوم من الأيام كان رايح في رحلة لطلب العلم، بيقول: أقمته في رحلة 30 سنة. قعد يطلب العلم قد إيه يا شباب؟ 30 سنة الإمامها هذا الإمام. بيقول: وأنا في رحلتي دخلت بعض المدن فصادفت بها شيخا، قعدت طلبت عنده العلم. المهم قال: وقلت النفقة بتاعتي، يعني الفلوس بتاعتي قلت، ما بقتش عارف أعمل إيه، فبدأت أنسخ للناس بالليل وأطلب العلم بالنهار عشان ما فيش عندي يعني نفقة إن أنا أعيش ولا أكل ورش. المهم في يوم من الايام وهو بينسخ فجاه لقى عينيه ذهب بصر، لقى عينيه راحت خلاص. فجلس يبكي، قال: فبت بليله لا يعلمها الا الله، فضلت ابكي ابكي ابكي لحد ما رايت النبي في المنام صلى الله عليه وسلم. قال: فلما رايت النبي في المنام قال لي: يا يعقوب بن سفيان لماذا تبكي؟ قال: يا رسول الله ابكي لانه قد ذهب بصري. فتحسرت على ما فاتني من كتابة سنتك وعن الانقطاع عن بلدي. فقال له صلى الله عليه وسلم: ادن مني، يعني اقترب. قال فدنوت منه، الكلام ده فين؟ في منام. قال فدنوت منه، قال فأمر يده على عيني، مشى دي كده على عينين يعقوب ابن سفيان، فهم ازاي؟ قال كأنه يقرأ عليهما، مشى دي على عينيه كده وكان بيتمتم ببعض الكلمات كأنه بيقرأ ايه عليهما. قال فاستيقظت فأبصرت. قال وأخذت أكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. يعني سبحان الله، شوف الحرص الدين. كان في واحد برضو اسمه بقي بن مخلد، يعني نذكر بعض الأمثلة البسيطة كده عشان نتكلم ونختم الدرس بأمانة العلم. بقي بن مخلد الأندلسي يقول، هو الذي نشر السنة يعني في بلاد الأندلس، أو من بين العلماء الذين نشر السنة في بلاد الأندلس، يقول والله لقد غرست لهم بالأندلس غرسا، يقول والله لقد غرست لهم بالأندلس غرسا لا يقلع إلا بخروج الدجال. في يوم من الأيام بقي بن مخلد كان في بلاد الأندلس، رحل لحد فين عشان يطلب العلم يا جماعة؟ رحل للإمام أحمد بن حنبل في بلاد العراق. رحل للإمام أحمد بن حنبل إيه؟ في بلاد العراق. كان الكلام دوت، كان يعني في الوقت بتاع فتنة خلق القرآن، وكان الإمام أحمد بن حنبل كان اتمنع بقى من كل الدروس والمحاضرات بتاعته والخطب وخلاص، وإيه وحددوا إقامته يبقى في البيت والكلام ده كله. فرح أول ما وصل بقي بن مخلد الأندلسي، فيعني خبط على الإمام أحمد، فطلع له الإمام أحمد فقال له: يا إمام، يعني جئت لأطلب العلم. قال: أنت تعلم ما بي من البلاء، يعني أنا الآن أنت عارف أن أنا ممنوع من كل الدروس والخطب وكده يعني. فقال: إن الله وإنا إليه راجعون، لقد جئتك من مكان بعيد. قال: من أين؟ من مصر. قال: أبعد. قال: من بلاد المغرب. قال: أبعد. قال: من أين؟ قال: من بلاد الأندلس. فالإمام أحمد قال له: والله لقد تعنيت، ده أنت تعبت. طيب أقول لك حاجة، أريد ألا تظهر في مجالس العلم وتأتيني كل يوم من بعد صلاة الفجر كأنك تريد شيئا، يعني كأنك جاي تشحت، وتقول: الأجر رحمكم الله، يعني أقول لك حديث اثنين ثلاثة وتاخدهم وخلاص وتكتفي إلى أن يفرج الله عني هذا البلاء. قال له: طيب. فكان لبس بقى لبس الشحاتين كده، شوف دي حرص طلاب العلم، حرص طلاب العلم على طلب العلم، حاجة غريبة جدا يعني. فكان يجي له كل يوم بعد صلاة الفجر يقول: الأجر رحمكم الله، فهم زي؟ ويطلع الإمام أحمد كأنه إيه، كأنه بيديله حاجة في إيده كده، ويروي إيه حديث أو اثنين أو ثلاثة ياخدهم ويمشي. طالت المدة لحد ما فرج الله عز وجل الهم عن الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة، وفرج عنه وعاد مرة أخرى إلى دروسه. فكان يقرب بقي بن مخلد الأندلسي ويقول: هذا هو طالب العلم الحقيقي، هو دوت طالب العلم اللي كان بيحرص على طلب العلم. فجد أن كانوا عندهم تعظيم شديد جدا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولمن يروي حديث النبي. كان في واحد اسمه سهل بن عبد الله التستري، سبحان الله، كان لما يقابل أبو داود صاحب السنن، يقول له: سنن أبي داود. كان لما يقابله يقول له: أين لسانك يا أبا داود؟ يقول له: ماذا تريد؟ يقول له: بس أريد أن أراه. فيطلع له لسانه فيقبل لسانه، يقول له: إيه اللي خلاك تعمل كده؟ يقول: لسان يحدث بحديث النبي كيف لا نقبله. شوف قد إيه الإمام محمد ابن جرير الطبري، شوف همتهم، همة عجيبة شكل الشباب. أنا بس بذكر لك الأمثلة دي عشان همتك تعلو في طلب العلم. الإمام محمد ابن جرير الطبري جمع تلاميذه في يوم من الأيام، قال لهم: هل تنشطون لكتابة التاريخ؟ قالوا له: أجل. في كم نكتبه يا إمام؟ قال لهم: في 30,000 صفحة. 30,000 صفحة يا إمام، هذا مما تفنى منه الأعمار، ده احنا ممكن نموت والورثة هم اللي يكملوا. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتت الهمم، طب خلاص نختصر التاريخ ونكتبه في 3,000 صفحة. فكتب التاريخ في 3,000 صفحة. بعد شوية قال لهم: هل تنشطون إلى كتابة التفسير؟ قالوا له: أجل. في كم يكتب يا إمام؟ قال لهم: في 30,000 صفحة يا كمان. قالوا له: هذا مما تفنى منه الأعمار. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتت الهمم، طيب نكتب التفسير في 3,000 صفحة. فكتب التفسير في 3,000 صفحة. الإمام ابن الجوزي رحمه الله رحمة واسعة يقول، حفيده أبو المظفر يقول: والله لقد رأيت جدي وهو على هذا المنبر يشير بإصبعيه ويقول: والله لقد كتبت بإصبعي هاتين أكثر من 2,000 مجلدة. فده أكثر من 2,000 مجلد، سبحان الله، ألفهم الإمام ابن الجوزي رحمه الله رحمة واسعة. وكان هناك رجل هو شيخ الطب الإمام ابن النفيس، صنف كتاب سماه الشامل، يقول عنه الإمام السبكي كان الكتاب دوت من 300 مجلد. تخيل كتاب واحد من ضمن كتب بتاعت ابن النفيس كان 300 مجلد. وكان في واحد اسمه ابن عقيل كان مؤلف كتاب أيضا اسمه الفنون، قديه شباب الكتاب ده كان 800 مجلد. وكان الكتاب ده الحقيقه كان من اكثر الكتب التي كان يعتمد عليها الامام ابن الجوزي في كتابه كتبه رحمه الله رحمه واسعه. الكلام ده كان للرجاله بس وللنساء ايضا يا جماعه. كانت يعني سبحان الله شوف الحديث في البخاري ومسلم، في يوم من الايام ذهب النساء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك، الرجاله بيقعدوا معاك ويتعلموا واحنا ما فيش وقت يعني نتعلم، فاجعل لنا يوما نتعلم فيه. فحدد لهم النبي يوم، كان هو يوم الاثنين، فكان يروح للنبي عليه السلام وكان يعلمهم جميعا دين الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سبحان الله تجد يعني كانت من أعلم النساء أمها عائشة رضي الله عنها وارضاها. مات النبي صلى الله عليه وسلم وهي كانت بلغت من عمر 18 سنة، النبي دخل بها وعندها 9 سنين ومات وعندها 18 سنة، قعدت مع النبي 9 سنوات فملأت الدنيا بعطر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الزهري لو جمع علم عائشة إلى علم نساء العالمين لرجح بهن علم عائشة، وكانوا يسألونها عن الفرائض، أصحاب النبي كانوا يسألونها عن الفرائض. الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال عشان تعرف بس برضو قدر النساء في يعني تبليغ العلم وتبليغ سنة النبي عليه السلام، الإمام الذهبي في كتاب ميزان الاعتدال بيقول إيه؟ يعني خرج فيه عدة آلاف متهم من المحدثين، من المحدثين يعني يجي مثلا عند رواه مثلا من الرواه يقول لك فلان مثلا ده مدلس، فلان ده مثلا وضاع، فلان مثلا كذاب، فلان مثلا ايه يعني سيء الحفظ، فلان كذا، فهم ازاي؟ قال الإمام الذهبي وما علمت من النساء من اتهمت ولا من تركوها، ما علمت من النساء من اتهمت ولا من ايه تركوها. الحافظ ابن عساكر كان له من شيوخه وأساتذته 82 امرأة، تخيل أكثر من يعني حاجة و80 واحدة كان بيتعلم على دينهم طبعا من وراء حجاب، وكذلك الإمام ابن تيمية وغيرهم من الأئمة رحمه الله رحمه الله سعر. يعني والحقيقة ولا عجب في ذلك، ده احنا لما نرجع يعني هقول لكم بس قصتين يعني نختم بهم الأمثلة. القصة الأولانية أوردها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء اللي هي قصة تزويج سعيد بن المسيب حينما أراد أن يزوج ابنته إلى طالب علم من طلابه عبد الملك بن مروان اللي هو كان أمير المؤمنين في هذا الوقت. بعت لسعيد بن المسيب اللي هو يعتبر من سادة التابعين رحمه الله رحمة واسعة، فأراد أن هو يجوز بنت سعيد بن المسيب لمين؟ لابن عبد الملك بن مروان اللي هو الوليد بن عبد الملك اللي هو هيبة بعد كده أيضا أمير المؤمنين. فالمهم فسعيد بن المسيب رفض، فعبد الملك بن مروان راح باعت له ناس وتوسط ما بينهم فرفض برضه، فأخذهم في قصره وجلدهم 100 جلدة. الحقيقة ما كانش السبب في الموضوع ده، كان السبب موضوع تاني خالص، لكن يعني ايه خد دي فايه فجلدهم 100 جلدة فرفض برضه. تخيل بقى لما واحد يرفض ان يجوز بنته من ابن رجل بيحكم 26 دولة، مين يرفض هذا الكلام؟ لكن هو سعيد بن مسيب له وجهة نظر تانية، فجوز بنته من طالب علم فقير جدا اسمه كثير ابن ابي وداعة. كثير ابن ابي وداعة في يوم من الايام كان طبعا بيحضر دروس سعيد بن مسيب، في يوم من الايام غاب، قعد 4 أيام غايب. قابله سعيد بن مسيب في الطريق قال له اين انت يا كثير؟ قال والله لقد ماتت زوجتي فكنت ادفنها. فقال هل استحدثت زوجا غيرها؟ اتجوزت واحده غيرها؟ فقال يرحمك الله يا ابا محمد، ابو محمد يكنية سعيد بن مسيب، يرحمك الله يا أبا محمد، ومن يزوجني وأنا لا أملك من الدنيا سوى درهمين أو 3؟ فسعيد بن مسيب قال له إيه؟ قال إن فعلت تفعل يا كثير، لو أنا وافقت أجوزك بنتي على 2 أو 3 أنت توافق؟ قال أو تفعل يا أبا محمد؟ قال والله أفعل. فقام سعيد بن مسيب وقال أحمد الله وأستعين وأستغفره وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد فقد زوجتكها على 2 أو 3. طبعا كثير لو وضعها جوازة بقى طبعا إيه؟ يعني جوازة سوء زي ما بيقولوا، يعني جوز مين؟ بنت سعيد المسيب على 2 أو 3. قال فكنت في ذلك اليوم صائما فذهبت أقدامي تسابق الريح، وصلت البيت أول ما وصلت هناك سمعت أذان المغرب قلت أعجل الإفطار. قال وكان الإفطار خبزا وزيتا، عيش وزيت بس، شو سبحان الله. قال فبينما أنا أتناول طعام الإفطار وإذا بالباب يطرق، فقلت من؟ فقال سعيد. قال ففكرت في كل سعيد إلا سعيد بن المسيب، ليه؟ لأنه لم يرى منذ 40 سنة إلا ما بين البيت والمسجد، عمره ما راح أي حتة تانية. قال ففتحت الباب فإذا هو سعيد بن المسيب، فقلت رحمك الله يا أبا محمد هل لا أخبرتني حتى آتيك؟ قال لا، مثلك أحق أن يؤتى يا كثير، لقد علمت أنك شاب عزب، يعني ماتت زوجته، ولا أريد أن تبيت الليلة بغير زوجة، ف راح جايب البنت من ورا ظهره اللي هي بنته وراح صاحبها وراح حاططها فين؟ في قلب الدار وراح ماشي وقفل الباب. سبحان الله، لا كتب قايمه ولا كتب اي حاجه ولا المؤخر ولا المقدم ولا اي حاجه. سبحان الله، زوجها على درهمين. البنت طبعا اول ما شافت ايه كفيل النبي وداع، اول مره تشوف رجاله قاعد على طول في بيتها، فاول ما شافته اغشي عليها فسقطت من الحياه. قال اما انا، كثير بقى اللي بيتكلم بيقول اما انا فخبأت الخبز والزيت حتى لا تصدم بعشيها معي. هتقول لي تدوخ لها خبز وزيت امال بعد كده هناكل ايه؟ كرتون. فالمهم ايه، راحت ايه، راح طالع فوق السطح وراح منادي ايه على واحد من جيرانه، وهو بينادي اتاني ام كثير بن ابي وداعه قاعده مع ام هذا الرجل، فسمعت صوته فقالت ماذا تريد يا كثير؟ قال لها ابدا، ده انا كنت بس بستلف قرشين عشان اقدر استعين على ايه، على الانفاق على زوجتي. انت اتجوزت؟ قال لها اه. قالت له وجهي من وجهك حرام ان قربت منها قبل الثلاث. سيبها لي كده، ازينها لك واظبطها لك تمام، وبعدين ايه يعني جيبها لك. قال لها طيب. فخدتها معاها وقعد بقى تزينها وتجملها بقى وتفهم ازاي وتعمل لها مش عارف ايه، والمهم ايه جهزوها وادخلوها عليه بعد ثلاث ليال. قال كثير بن ابي وداعه فوجدتها من اجمل النساء ومن احفظ النساء لكتاب الله ومن احفظ النساء لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اعلم النساء بحق الزوج. قال فبت معها بانعم ليله، فلما اصبح الصباح قلت في نفسي اذهب لاتعلم العلم على يد سعيد بن المسيب. فقالت الى اين انت ذاهب يا كثير؟ قلت لها الى مجلس ابيك سعيد بن المسيب. قالت لا، اجلس وانا اعلمك علم سعيد بن المسيب. سبحان الله، شوف الزوجات. فالمهم قال فمكثت معها شهرا كاملا، ثم ذهبت إلى مجلس أبيها سعيد بن المسيب، فلما رآني بعد أن انصرف الناس من حلقة العلم، يعني خلصت الحلقة خلاص، قال فاقترب مني وضرب على رجلي وقال كيف حال هذا الإنسان؟ أخبرك إيه؟ قلت بخير حال يا أبا محمد، حال يسر الحبيب ويسوء العدو. فقال فدفع لي 20,000 درهم لأستعين بها على معيشتي مع ابنتي. يا سبحان الله، هو اللي دفع له 20,000 درهم. سعيد بن مسيب دفع لكثير بن ابي وداعه 20,000 درهم عشان يستعين بها على معيشته مع ابنته. سبحان الله. طيب نختم بقى الدرس بامانه العلم. امانه العلم يا شباب ان احنا نعمل بهذا العلم، ان احنا نعمل بهذا العلم. حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من علم لا ينفع، حديث رواه مسلم، كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع. وقال قتاده في قوله جل وعلا وإنه لذو علم لما علمناه، أي وإنه لذو عمل بما علمناه. واخد بالك؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صور لنا مشهد عجيب جدا ومرعب من مشاهد يوم القيامة، اللي هيجي يوم القيامة هو يكون عالم ولا يعمل بهذا العلم. حديث البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنضلق أقتابه يعني أمعاؤه، فيدور معها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون ويلك هذا، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي. يبقى أول حاجة أن أنت تعمل بهذا العلم، وقبل ده كله أنك تكون مخلص في طلب العلم. شوف حبيبك بيقول إيه صلى الله عليه وسلم، كما عند ابن ماجه بسند صحيح، من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. يبقى لابد أن تكون مخلص، ثاني حاجة تعمل بهذا العلم، ثالث حاجة لا تكتم هذا العلم. قال جل وعلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب جزاهم إيه؟ أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. حديث عند أحمد سند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار. وكما قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري بلغ عني ولو آية. إنك تبعد نفسك تماما عن الرياء، عن الرياء، تعمل العمل زي ما قلنا مخلصا لله سبحانه وتعالى. لذلك احنا قلنا في الحديث اللي احنا قلناه في أول الدرس إن أول ثلاثة تصعر بهم نار جهنم مين؟ قارئ القرآن والمتصدق والمجاهد. فقارئ القرآن لما يعرف الله عز وجل نعمهم فيعترف ويقر بها فيقول ماذا عملت؟ يقول تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته فيك يعني من أجلك. فيقول جل وعلا كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، فيقول له جل وعلا إنك ما تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته إلا ليقال عالم أو قال وقد قيل قد تحظك، فيأمر الملائكة فتلقيه على وجهه في نار جهنم. طيب لازم تطلب العلم قبل أن يرفع العلم وقبل أن يرفع القرآن. هيقبض العلم؟ أي نعم هيقبض العلم. شفت إيه؟ الحديث في البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. وشيء طبيعي، طالما رفع العلم يثبت الجهل. في رواية مسلم بقى يقول صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان، كما قال ابن بطال، يعني يتقارب الناس في أحوالهم، لأن الناس بتتفاضل في وجود العلم، أما في وجود الجهل فالكل يتساوى. فهم زي؟ يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. وقبض العلم زي ما انتم عارفين لا يكون إلا بقبض العلماء، كما صح بذلك الحديث الذي رواه البخاري: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما، أو في رواية حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألهم الناس فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. آخر حاجة رفع القرآن يا شباب، القرآن هيرفع كما أخبر بذلك الصادق صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابن ماجه والحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا حج، ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: لينزعن القرآن من بين أظهركم يسرى عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء. ويقول الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ويسرى بالقرآن في آخر الزمان من المصاحف والصدور فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف، وأعظم من هذا كله أن لا يذكر ألا يذكر اسم الله عز وجل تعالى في الأرض، كما في الحديث الذي رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا علما نافعا، وأن يجعل هذا العلم خالصا لوجه الله، وأن يرزقنا العمل بالعلم والدعوة إلى الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.